أهتف باسمك ونادي والقلب فاض انت فاكر ولا ناسي يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي كان منايا تيجي وتشوفك عيوني كان منايا ألتقيك جنب توسيني يا حبيبي ضال غيابك يا حبيبي ضال غيابك يا حبيبي ضال غيابك يا حبيبي فايتني وسايبني خايف وحشني ومشتاق لجمالك يا فايتني وسايب لي خيالك خيالك يا وحشني ومشتاق لجمالك يا فايتني وسايب لي خيالك خيالك البعد طول عليا والذكرى بتزيد أشجاني البعد طول عليا والذكرى بتزيد أشجاني وإمتى راح ترجع عليا وإمتى راح ترجع لي يا وحشني مشتاق لجمالك يا فايتني وسايب لي خيالك خيالك يا وحشني ومشتاق لجمالك يا فايتني وسايب لي خيالك خيالك يا وحشني ومشتاق لجمالك يا فايتني وسايب لي خيالك خيالك البعد طول عليا والذكرى بتزيد أشجاني البعد طول عليا والذكرى بتزيد أشجاني وإمتى راح ترجع عليا وإمتى راح ترجع عليا ويقعد معاك صفوي تعال اشرح لك وجدي تعال شوف دمعي وصهدي تعال اشرح لك وجدي تعال شوف دمعي وصهدي تعال اشرح لك وجدي تعال شوف دمعي وصهدي حيران مشغول أسأل وأقول حيران مشغول أسأل وأقول حيران مشغول أسأل وأقول انت فاكر ولا ناسي يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي كان منايا تيجي وتشوفك عيوني كان منايا ألتقيك جنب توسيني يا حبيبي طال غيابك يا حبيبي طال غيابك يا حبيبي طال غيابك Thank you.